بسم اللہ الرحمن الرحیم ابین اسمائی الحمدللہ رب العالمین صلی اللہم علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد و عجل فرج و محشن و ماہم. نعم من الامور والاشیاء التي تحتاج الى رابط جملة الموصول يعني صلة الموصول. نعم جملة الموصول اخواني لا اخفى عليكم ان الموصول صلته لابد ان تكون اما جملة او شبه الجملة, واذا كانت شبه الجملة لابد ان تتعلق بفعل شبه الجملة. صلة الموصول الصلة لابد ان تكون جملة على اي حال, اذا ما كانت جملة تكون شبه الجملة. شبه الجملة عن جار مجرور او ضابط بالشرائط اللي مر عليكم في شرح ابن عقيل. تذكرون في شرح ابن عقيل يقول الجملة جملة الصلة لابد ان تكون خبرية الا يكون فيها معنى التعجب, بعد شنو يكون فيها معنى التعجب, وأن لا تفتقر إلى ما قبلها في شرح ابن عقيل. وإذا كان ظرفا أو جمل لابد أن يكون تامين. مثلا تقول جاء الذي بك على ما فيهم, أو جاء الذي اليوم مو تام. تامين لابد أن يكون ظرف. وعلى أي حال المهم هنا إذا كان ظرفا أو جار مجرور لابد أن يتعلق بفعل, مو بشبه فعل, بفعل حتى يكون جملة. خلاص هذا فقط من باب ذكر الأخوة. جملة الصلة لابد لها من رابط يربطها ماذا بالموصول. ما هو الرابط؟ يقول الضمير, غالبا الضمير. لماذا قال غالبا الضمير؟ لأنه غالبا الضمير أكو غير الغالب قد يكون اسما, اسما ظاهرا يعني غالبا. غالبا الضمير أن يكون ضمير غائب, الغالب أن يكون مرة ضمير غائب. وأقل منه بدرجة أن يكون ماذا؟ ضمير حاضر. يعني هو القياس وهذا أن يكون ضميرا غائبا, القياس والأغلب. وقد يكون ما ضميرا حاضرا أيضا قياسا لكن أقل. والأقل من ذلك أن قليل وأقل, لكن قليل وأقل من القليل أن يكون اسما ظاهرا. لذا يقول الثالث من الأمور التي تحتاج إلى رابط الجملة الموصول بها الأسماء. الموصول بها الأسماء يعني الموصول الاسمي, لأن الموصول على قسمين, موصول اسمي وموصول حرفي. أي صلة تحتاج إلى ضمير؟ صلة الموصول الاسمي. لذا قال الجملة الموصول بها الأسماء مو الحروف, مو مثل أن وأن وما المصدرية وغير ذلك, لا موصول الأسماء. ولا يضبطها غالبا إلا الضمير فاعل, وفاعل ماذا يضبطها؟ ها؟ الجملة التي ينبغي أن يوجد فيها ضمير يعود ما قبلها بعد هذا خب القواعد التي وضعها النحاة مو من عند أنفسهم بالنقل. ما يقدر نقول كل شيء بينهما تلازم يعني بين. لا مثل أنت مثل لي حتى أنا. لا أنت أشكك مثل حتى نعرف من أين الإشكال. أشوف الآن الموارد اللي خدناها مثلا مبتدا وخبر بينهما تلازم, ولهذا مثلا كان هناك يجب دعوية الخبر جملة يجب أن يعرف يوجد ضمير. هذا شنو كان خبر صار خبر؟ الموصول بينهم يوجد بينهم تلازم. إيه خبر هذا 11 الموصول وصلت يوجد تلازم. إيه تقول شنو السبب؟ تقول ليش وضعه بس 11؟ إيه يعني كل شيء يعني. إيه بعض يقينان إذا كان يعني تلازم بينهما ارتباط بينهما, ولا ارتباط لا يحصل إلا بماذا بأمور. قيل في كان التي تأتي في الحشو إيه؟ قال كل شيء بينهما تلازم، بينما مبتدا والخبر ما إيه؟ إيه خب صحيح شيخنا صحيح. إحنا هل نقول هذه الأشياء تحتاج إلى رابط لأنها تلزم ما قبلها، ملازم لما قبلها، ولا بد يكون بينهما ربط، والربط لا يحصل لهذه الأمور العشرة التي مرت علينا سابقا. والأمور التي تحتاج إلى رابط ثم واحد أحد عشر، لأن هذه بينها وبين ما قبلها تلازم، والتلازم لا يحصل إلا بهذه الأمور. نعم صحيح هذا، ولكن ماذا نسأل لماذا تحتاج إلى رابط؟ نقول لنا بينها وبين ما قبلها تلازم ملازم، والملازمة لا تحصل إلا بهذه الأمور. وثالثا سألكم، أنا هيك فهمت من سألكم، لماذا فقط أحد عشر مورد؟ يعني ماذا وضعنا هذه المنتدى والخبر دون مثلا الفعل؟ لا سألكم شيخ مو صحيح هالشكل يعني، لا سألكم له مرحلتين، لماذا هذه الأمور التي ذكر النحاة تحتاج إلى رابط؟ لماذا تحتاج إلى رابط؟ شو السبب الذي يعني سبب والموجب الذي بسببه بموجبه تحتاج إلى رابط؟ نقول لنا التلازم من الملازمة، والرابط والارتباط تحتاج إلى رابط. هذا ما لسنا هكذا. نقول لماذا أحد عشرة؟ لأن النحاة استقرأوا ما وجدوا غيرها، وجدوا هذه الأشياء التي تحتاج إلى رابط، ما وجدوا غيرها. لو كان هناك أمر آخر لذكروا، لذا قالوا أحد عشر. وفي كل هذه الأحد عشر نراها أن في بينها وبين ما سبقها من الألفاظ يوجد ماذا؟ تلازم وارتباط تحتاج إلى رابط. يعني هالشكل من نحن نسألها هكذا. نعم الشيخ أنا كيف مشكلة حطينا صعب ان هو موصول التلازم يقتضي ان يكون هناك رابط. نعم. هو بس الجمل الموصولية ومش التلازم هذا اللي يقتضي. لا تلازم؟ لا الجمل اسمه الموصولية، الموصولية الصلة تقصد؟ هو الابهام في الموصولية قد ان يكون هناك رابط يفسر. سبب التلازم صار؟ صحيح، بس يعني سبب التلازم الابهام. سبحانه تعالى ما يريد بين الابهام. لا شيخنا، سبب التلازم ما هو؟ الابهام. يعني شنو نقول الصلة تلزم الموصول، لماذا؟ لأن ترفع الإبهام منه. كيف؟ إذا كان حرف موصول لا يلزم أن يكون هناك رابط. حرف موصول. بلي. الارتباط بشيء آخر. ما بالضمير؟ لا تلازم هناك موجود. لا شيخنا هناك أيضا تلازم موجود، لكن تلازم من نوع آخر. الإعمال. لا يريد أن يبين هذا الإبهام، فلا يكتب الضمير أصلا. كيف؟ بالموصول؟ غشيهم ما في ضمير أصلا يفسر. لا هناك غرض بلاغي هناك، وهناك في الحقيقة أكو رابط مقدر. غرض المولى لا يبين. لا لكن رابط موجود. لا مولانا رابط موجود مقدر، نقدره الآن، الحقيقة رابط موجود. ولكن ما ذكرناه ماذا؟ لأجل أن نبهم. عموما الصلة تحتاج إلى ماذا؟ رابط. هاي القاعدة الكلية. هتأكل استثناءات، أنا ما أتكلم عن الاستثناءات، الاستثناء أمور أخرى بلاغية تأتي. لكن نقول في الأصل الأولي الصلة تحتاج إلى موصول، إذا رابط تربطها بالموصول لماذا؟ لأنه أنت رابط بينهم وتلازم بينهما، وهذا ما يشير إليه بعدينهم، هو ما يشير إلى هذه النكتة. الجملة الموصول بها الأسماء، يعني من الأمر الثالث الجملة الموصول بها الأسماء، ولا يربطها غالبا إلا الضمير، وهذا الضمير الذي يربط الصلة بالموصول إما مذكورا إما مذكور وإما يعني وإما مقدر. إما مذكورا نحو، طبعا المذكور قد يكون مرفوع منصوب ومجرور، إما مذكور نحو الذين يؤمنون. الذين يؤمنون الرابط ما هو؟ وهو الجماعة الضمير يؤمنون. ونحو ما عملته أيديهم الرابط ما هو؟ الهاء منصوب، الأول مرفوع في الجملة الأولى، وهنا ماذا؟ منصوب. وفيها ما تشتهيه الأنفس الضمير ما هو؟ الهاء في تشتهيه. ونحو يأكل مما تأكلون منه رابط ما هو؟ إنه لا يعني ضمير جر، ضمير ماذا؟ جر. فلذا عدد الأمثلة حتى يشير عن النكتة أن هذا الضمير المذكور قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون ماذا؟ مجرورا. منصوبا؟ لا منصوبا. ما جاء بهذا المثال وبعدين يأتي لعله مثال آخر، لأن هذه وفي ما تشتهي الأنفس توجد آية أخرى، وفي ما تشتهي الأنفس، وفي ما تشتهي الأنفس رابط ماذا؟ ضمير مقدر. لكن في هذه الآية لا مذكور. نظير هذه الآية يوجد آية أخرى وفي ما تشتهي الأنفس. نعم دليل تأتي أو مقدر نحو أو مقدر نحو أيهم أشد، يعني أيهم هو مرفوع هنا، ضمير مرفوع هو رابط مقدر، ونحو ما عملت أيديهم، يعني ما عملته أيديهم رابط ما هو ضمير منصوب، وفيها ما تشتهي الأنفس الضمير ما هو رابط ما هو ضمير منصوب محذوف بلي. ولذا جاء في ما تجريد يقول وفي ما تشتهي الأنفس يوجد نظير هذه الآية الضمير ماذا؟ الضمير رابط محذوف منصوب. ونحو ويشرب مما تشربون، يعني ما تشربون منه الضمير رابط ما هو ضمير جر محذوف. بعد ذلك يقول والحذف من الصلة أقوى منها من الصفة، ومن الصفة أقوى منها من الخبر. والحذف من الصلة أقوى منه من الصفة. لماذا؟ الحذف من الصلة لشدة الاتصال بينهما، بين الصلة والموصول، لشدة الاتصال بحيث لا يحتاج إلى ضمير. إذا عبروا الصلة والموصول كالكلمة واحدة، اتصال شديد. كما مثلا تقول كيف نمثل يعني نقذب المعنى، ولو أن زيد القائمون هذا لا، لا شدة الاتصال بينهما كالكلمة كالمضاف المضاف إليه، من باب التنزيه. كيف يقول المضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة؟ هذا التعبير عبروا بالموصول، إيه مضاف المضاف إليه مثل يقول كالكلمة مضاف، هذا ساد علم حتى في غير العلم، كتاب زيد غلام زيد كالكلمة الواحدة. هذا التعبير يعبرون في الموصول والصلة، الموصول والصلة كالكلمة الواحدة. أقوى من الصفة لأن الموصوف يستغني من الصفة، قد يستغني من الصفة يكون أقل تلازما. نقول مثلا جاء مثلا جاء رجل أبوه عالم، أقول جاء رجل ما أتي بالصفة، صح؟ ولذا هناك حذف الضمير أقل فيها. ومن الصفة أقوى من الخبر لأن الخبر جملة مستقلة، جملة مستقلة عن المبتدأ، يعني مو كالكلمة الواحدة، الموصوف والصفة كالكلمة الواحدة دون الموصول والصلة. لذا يقول التابع يرد بإعراب المتبوع، التابع بإعراب المتبوع يرد بإعراب المتبوع، لأنهما لأن الصفة فقط يبين معنى في موصوفه كالكلمة الواحدة، لكن المبتدأ والخبر لا، مو كالكلمة الواحدة، كلمتان ركنان، المبتدأ ركن والخبر ماذا؟ ركن. يعني هكذا عللوا، ولا ما يذكر التعليل هو. وقد يربطها ظاهر، يربط من؟ يربط ما؟ جملة الصلة الموصول. وقد يربطها ظاهر يخلف الضمير، يخلف الضمير، هذا تعبير يخلف الضمير، يعني الأصل الضمير هو رابط، تعبير دقيقها، قال يخلف الضمير، يعني الأصل الضمير، لكن هنا في المسألة حذفوا الضمير ووضعوا ماذا اسم الظاهر موضعه. ولكن ما لسه بحاجة أن نقول يخلف الضمير لولا هذه النكتة، فما الحاجة ليخلف الضمير، يخلف الضمير يعني يكون خليفة عن الفاجر الجانشي. وقد يربطها ظاهر اسم ظاهر يخلف ذلك الظاهر، يخلف ماذا؟ الضمير، كقوله فيا رب ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة الله أطمعه، يعني تقدير ماذا؟ وأنت الذي في رحمته أطمعه، في رحمته أطمعه، هذا الأصل، لأنه هذا يعود على رب، فإذا كان يعود على رب أصلا وأنت الذي لا مرجع يعني أصلا هو الرب، ولكن وضع مكان اسم الضمير، ما وضع الاسم، ووضع الضمير، وضع مكان الضمير، خلى ماذا؟ الاسم الظاهر. الله هو الرابط هنا، وأنت الذي في رحمة الله أطمعه، الله لفظ الجلالة هو الرابط، رابط الجملة أطمعه في رحمة الله، لأن هنا تقديم وتأخير أخوانها، في رحمة الله يعود على ما يتعلق بأطمعه، يتعلق به أطمع، يعني وأنت الذي أطمع في رحمة الله، تقديم ماذا؟ تقديم ما؟ تأخير. والرابط هو ماذا؟ ليس الضمير، وإنما هو الاسم الظاهر. ها؟ مضاف مضاف إليه؟ إيه؟ مو رب، رب ليلى خطأ، لأنه رب يتكلم على رب، فيا رب ليلى منادى مضاف، شو عندكم رب يا رب؟ خطأ. فيا رب ليلى يعني يتكلم يعني إيه، ولكن إذا قل رب مجرور بحرف الجر، وهنا إذا قلنا رب لا بالإضافة، الإضافة رب مضاف وليلى ماذا؟ مضاف إليه، وهذا المقصود، ومنادى مضاف بلي ولهذا منصوب، ولذا نقول لفظ الجلالة على ماذا؟ على رب، واضح؟ وهو قليل، يعني ماذا قليل؟ يعني قليل ربط الجملة، جملة الصلة بالظاهر، وأن يخلف الظاهر يخلف الضمير، هذا ماذا؟ قليل. قال وتقديره أنت الذي في رحمته يعني أطمعه، وقد كان يمكنهم أن يقدروا في رحمتك، وأنت الذي في رحمتك أطمعه، ولكن قدروا ماذا؟ قدروا الاسم الظاهر، كقوله سيبين مثله، كقوله وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأنت الذي أخلفتني ما. لاحظ الطالب بعدين يذكر لماذا قالوا أنه كان بإمكانه أن يقدموا في رحمتك، لكن قالوا وأنت الذي في رحمته، ها؟ إيه نعم. خب خل مو بعد خطاب صحيح، بس معناته بتذكر الخطاب اسم الظاهر تعامله معامله ذاته وضع المضمار موضع المضمار. أنا مثل ما أقول يا زيدو، شنو تقديره؟ لا خلي مكان الضمير، خلي مكان اسم الظاهر ضع ضميرا مو ناديه، أناديك أناديك خطاب توجه أناديك. لا هنا يقولون القياس، القياس ما هو؟ أن يكون رابط، ما هو القياس؟ ما هو أن يكون رابط الضمير الغائب، هذا القياس، الرابط الذي يربط الصلة بالموصول الضمير الغائب، إذا كان ضمير مخاطب أقل، هذا صح أقل، وأقل من ذلك ماذا؟ الظاهر. إذا قلنا أنه المقدر مكان اسم الظاهر، الظاهر الضمير المخاطب، الضمير المخاطب صار فيه ضعفا، أولا هو الظاهر ضعف والضمير المخاطب ضعف، ضعف على ضعف أكثر يقدرون، فلذا ماذا يقدرون الضمير؟ يعني يقدرون الضمير الغائب الذي هو أقوى، ما هو الأضعف، ما يقدرون الأضعف. فإيش هكذا سوى شيء لهذا النقد؟ يقول وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، كقولي وأنت الذي أخلفتني، هذا نظير وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني. زين أخلفته تعال مخاطر ما وعدتني، وأشمت بي ما كان فيك يلوم من كان فيك يلومه. وكأنهم لاحظ الاستدلال، لماذا قدروا مكان أن مكان اسم الظاهر ضمير غائب، ولماذا قال وتقديره أنت الذي في رحمته، ما قدروا أنت الذي في رحمتك؟ لماذا؟ هذا سؤال، ترى هذا سؤال امتحان. يقول وكأنهم كرهوا بناء قليل على قليل، بناء قليل على قليل. القليل الأول، كلمة القليل الأول ما هو اسم الظاهر، كرهوا أن يبنوا الاسم الظاهر على ضمير المخاطب الذي هو قليل، سي قليل على قليل. إذ الغالب، ما هو الغالب؟ الغالب أنت الذي فعله، أنت الذي فعله، مو أنت الذي فعلته. الغالب ما هو؟ ما نقول أنت الذي فعلته، صحيح هذا هم قياس أنت الذي فعلته، لكن قياس قليل هذا. القياس الكثير ما هو؟ أنت الذي فعله، أنت الذي فعله. وقولهم فعلت قليل، الكثير ما هو؟ الكثير القياس، القياس الكثير أنت الذي فعله، القياس القليل أنت الذي فعلته. ولكن مع هذا مقيس، لذا نقول قياس قياس، إذا كان كلمة قياس أنه وإن كان قليل لكن هذا مقيس لأنه ضمير. أنت الذي فعل إيه إيه؟ أنت الذي فعل هذا الفعل، لا هذا قليل نقيس لكن قليل. أي نعم يعود على الذي فعل والذي غائب. أحسن غائب هذا الأفضح من العرب خلود، لكن أفضح من العرب الواقع. قد يكون واحد أعجمي لكن يتكلم أفضح من العربي. لا هم غلط. زين وقولهم فعلت قليل ولكنه مع هذا مقيس قياسي. وأما أنت الذي قام زيد، أنت الذي قام زيد، أقصد من زيد وأنت يعني أنت الذي قام زيد فقليل غير مقيس، قليل غير مقيس مقياسي. وعلى هذا فقول الزمخشري في قوله تعالى صح طبعا معلوم كيف قال، يعني أنه التقدير يا رب ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة الله أطمع، قالوا تقدير أنت الذي في رحمة في رحمته أطمع، حتى لا يبدو قليل على قليل، كله بناء قليل على قليل. ولهذا وعلى هذا فقول الزمخشري، أخواني لاحظوا، فعلى هذا فقول الزمخشري مبتدا خبره ضعيف، يأتي في السطر الثالث كلمة وجدت كلمة ضعيف، وجدت كلمة ضعيف، فقول الزمخشري كذا وكذا وكذا ضعيفون، ضعيفون يكون خبر وجدت الشيء أخير ولا من. فقول الزمخشري في قول الله تعالى، هذا في قول الله متعلق ماذا بقول، فقول الزمخشري في قوله تعالى الحمد لله الذي، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إنه يجوز، يعني ما قول قول هذا قول الزمخشري ما هو؟ إنه خلي نقطتين بعد ربي يعدلون، خلي نقطتين شارحة، إنه يجوز، ولا نخلي هناك نقطتين شارحة، ولكن نقطتين شارحة مو مكانها. فقول الزمخشري في قوله، لا نقطتين شارحة في قوله تعالى، هذا مقول لي في قوله، والنقطتين الشارحتين اللي انا قلتكم لقول الزمخشري. فقول الزمخشري في هذه الايه ماذا قال؟ انه يجوز كون العطف بثم على الجملة الفعلية هذا ضعيف. قوله ماذا؟ ضعيف. أنه يجوز كون العطف بثم، ما قال ثم، على الجملة الفعلية. الجملة الفعلية ما هي؟ الحمد لله الذي خلق، خلق موصلة الذي، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا خلق موصلة الذي. يقول الذين كفروا بربهم، هذه الجملة ثم الذين كفروا، هذا معطوب على ماذا؟ على الجملة الفعلية، يعني على خلق، هذا يجوز العطف بثم. يقول هذا ضعيف، هذا العطف، هذا كلام، مو هذا العطف ضعيف، كلامه ضعيف. نقول يجوز كون العطف بثم معطوف على ماذا؟ معطوف على ماذا؟ على خلق السماوات، على الجملة الفعلية، يعني على خلق السماوات. هذا كلامه ماذا؟ كلامه ضعيف. لماذا ضعيف؟ هذا لأنه دليل الضعف. لماذا ضعيف؟ لأنه يلزمه أن يكون من هذا القليل، من هذا القليل. شلون من هذا القليل؟ الذي خلق السماوات، الذي خلق السماوات والأرض، خلق هو، خلق هو صح؟ ليقول الذي، الذين كفروا كن به ما بربهم، الذين كفروا بربهم كن ماذا يقول؟ كن الذين كفروا به، لأن معطوب على الجملة الذي خلق السماوات والأرض، هذا كن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا به ما بربهم به. وضع الاسم الظاهر مكان ماذا؟ الضمير، لأنه يلزم أن يكون من هذا القليل، يعني يلزم من هذا القليل، يعني وضع الاسم الظاهر مكان الضمير. المفروض أن يكون يأتي بهذا بالضمير، مو هذا الذين كفروا معطوب على خلق السماوات والأرض، كن يأتي بضمير يعود على الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، مبرد ما نأتي بالاسم الظاهر، لابد أن نأتي ماذا؟ بالضمير، يعني بالضمير الذي يعود على ماذا؟ على الضمير المستتر في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض. يعني هذا على وزانه. إيه نعم، مو خلق السماوات والأرض مو ضمير، فلا بد المعطوب على هذا الجملة يكون فيها ضمير يعود على ماذا؟ على خلق، على على الجملة الصلة. يعني هو يريد يقول هذا قليل، وأنه في القرآن ما يفعل هذا قليل. إيه قليل. هذه في البلاغة يعني عدلوا وضع المظهر، موضع المظهر اللي هو مستتر. إيه أنا نجيب هذا الجملة، فأنا هذا جواب على الزمخشري. هو أنا قلت بيانه كلامه، هو فالجواب هذا جواب، جواب على كلامه. اي نعم نعم، هذا نوع من جواب بلاغي هذا. زين، فيكون الأرض كفروا به، يعني بدل الذين كفروا بربهم يقول ثم الذين كفروا به، حتى يكون على نطق واحد، لأن المعطوف على الصلة، المعطوف على الصلة صلة، المعطوب على الصلة صلة. فكما أن الصلة الأولى ترتبط بالضمير، لابد أن هذه ماذا أيضا ترتبط ماذا؟ بالضمير. لأخو أخواني، الصلة الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات مرتبطة بالضمير صح؟ هذا الذين كفروا، ثم الذين كفروا بربهم ومعطوب على صلة، على على صلة الموصول، فلابد أن تكون مرتبطة أيضا ماذا؟ بالضمير، مو بالاسم الظاهر، ولكن ربطها بالاسم ظاهر، كلمة رب، كلمة رب اسم ظاهر، فالمفروض أن يأتي بالضمير بدل الاسم الظاهر. مفهوم ماذا نقول؟ لا، لأن المعطوف على الصلة صلة، فلا بد من رابط، والرابط ما هو؟ الضمير، لا الاسم الظاهر، ولكن جعل الضمير الرابط مع الاسم ظاهر. واما اذا قدر العطف على الحمد لله لا ما في اشكال بعد الحمد لله، وما بعده فلا اشكال. يكون هكذا: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا ومعطوف على الذي على خلقه، بل معطوف على ماذا؟ على كل الجملة، على الحمد لله الذي. فيكون الذين كفروا رابط، ما هو يكون؟ يكون الواو. إذا كان ثم عاطفة جملة، هذه الجملة الذين كفروا مو على جملة الصلة، معطوف على بداية الجملة الحمد لله، على الجملة الإسمية. فالذين موصول كفروا صلة، رابط الصلة ما هو؟ هو واو الجماعة، واو الجماعة، فلا إشكال فيه. طبعا هناك أجاوب الزمخشري بأجوبة متعددة غير هذه الأجوبة، لأنه قالوا أنه لو كان الذين معطوف على، من جملة الأجوبة الذين معطوف على ثم هي العاطف وتعطف ما بعدها على خلقه، يلزم أن يكون الذين زائد، الذين ماذا؟ زائد. ثم كفروا بربهم، هكذا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم كفروا بربهم، وبعدين يكون مو على نسق واحد، في اشكالات متعددة. فنقول أفضل نقول أنه الذين كفروا معطوف على أصل الجملة، والرابط ما هو؟ الرابط هو الواو، واو الجماعة، يربط الكفروا بربهم، يربطه ماذا؟ بالذين، الذي هو موصول. خلاصة الكلام هنا: الرابط الذي يربط الجملة الصلة بالموصول الضمير، قد يكون فقط الضمير وحده، وقليلا قد يكون ماذا؟ الاسم الضمير، لكن يخلف الضمير، يخلف الضمير، يعني الأصل ما هو الضمير؟ والأصل الضمير الغائب، بعده درجة الضمير المخاطر، وبعده الظهر وضعيف، قليل جدا. الرابع من الأمور التي تحتاج إلى رابط: الجملة الحالية. إخواني، الجملة الحالية، هذه الحالية ترتبط بذي الحال، صاحب الحال، فلا بد ماذا من رابط يربطها بصاحب الحال. الرابط إما أن يكون الضمير وحده، وإما أن يكون الواو وحدها، وإما أن يكون الواو والضمير معا، وقد يكون مقدرا وقد يكون ماذا؟ مذكورا. ولاحظوا طبعا البحث في بحث الحال يبحث أو أكثر تفصيلا من هذا، هذا هنا الآن قليل يبحث، لكن مهم البحث. زين شيخ حسين تفضل، لكن مو بسرعة، تأمل تأمل. الرابع الواقعة الحالة، ورابطها إما الواو أو الضمير. والضمير أو لا، ورابطها الواو والضمير، يعني معا أتكم أو أنت موجود أو لا، ورابطها إما أو والضمير، يعني معا. لا، الواو والضمير معا، كلاهما معا، رابط اثنين واو الضمير. نعم. نحو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، رابط ما هو؟ الواو وأنتم، الواو والضمير معا. نعم. أو الواو فقط. نعم. نحو لعن أكله الذئب ونحن الأصبع، رابط ما هو؟ الواو فقط، لأن نحن الضمير ما يعود على ما قبله، لأن أكله الذئب ونحن أصبة، الواو حال، نحن أصبة جملة حالية في محلي، في محلي، في محلي نص بعد من البديهيات. تفضل. ونحن جاء زيون الشمس طالعة، هنا ماذا رابط؟ الواو، الواو، الواو رابط. نعم. أو الضمير فقط، نحن ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ما هو رابط؟ هم في وجوههم، يعني مضاف إليه، يعني الضمير وحده. نعم. شلون صفة؟ لا، وترى الذين كفروا كذبوا على الله وجوههم مسودة. ليش خبر؟ لا شيخنا، ترى هذه ترى البصرية مو ترى القلبية، وتتعدى إلى مفعول واحد غير مفعول به الذين. ترى أنت فاعل بل مثبت أنت، الذين مفعول به، كذبوا على الله صلة، وجوههم مسودة مبتدا وخبر حال. نعم لو كانت رؤية رؤية قلبية تحتاجت إلى مفعولين، الذين مفعول به أول، وجوههم مسودة الجنة مفعول به ثاني. لكن رؤية إيش حصل عندك إشكال؟ ها ليش؟ إيه يعني تقول لو كانت رؤية قريبة ما يكون شاهد، حسب تقول الآن بهذه بهذه شاهد. إيه يعني تكون رؤية صحيحة حتى تكون شاهد. وجوههم مسودة، والجملة بعد المعرفة شو هي شيخنا؟ حال صالحة. نعم تعرف تفضل. وزعم زعيمة أو زعمة؟ زعم. وزعم أبو الكشف هذا فشكاز يا أخي؟ لا يا أخي، لا يا أخي، ما أشكال استمر يا أخي. وزعم نعم في الصورة الثانية أنه لا بد من تفريغ المزعوم. ما هو أنا الشيء المزعوم؟ لا بد من تفريغ أنه لا بد أنه زين. زعم الشيخ الشيخ علي كم تتعدى لها كم مفعول؟ ها؟ أو ثلاث بعد ما عدد لا مفعولين. أين المفعول الأول؟ أين المفعول الثاني؟ جملة ما عندنا سورة ما جملة، ما نعبر جملة، لا نعبر جملة. شو نعبر؟ ماذا نعبر عنه؟ المصدر المؤول، المصدر المؤول سدم سدم مفعولين. أحسنتم. تفضل. الآن أبو كلمة الصورة الثانية أنه لا بد من تقدير الضمير أي طالعة وقت مجيئه. أي هنا أبو الفاتح يقول هنا مو فقط أي مثال، أي مثال هذا؟ نعم إيها إيه. جاء زيد والشمس طالعة، والشمس طالعة مو ماذا قلنا؟ رابط مو الواو؟ يقول لا لابد أن نقدر ضمير. الشيخ كيف نقدر؟ قال لازم من أول نقول التقدير جاء زيد وقت مجيء، والشمس طالعة وقت مجيئه، هي مطالعة. هذا يقول ما يحتاج هذا لأنه واو كافي. وقت مجيء وقت طلوع الشمس جاء زيد وقت خلاص ماذا علينا؟ تكون حالية، هذه تكون حالية. لذا بعضهم قال أن هذه نجم الحالية، هذه أفن مو حالية تكون ما المفعول معه. ماذا علينا إشكالات سابقا؟ بل هذه زين. تفضل. ما شيخنا؟ لا لا لا لا لا، إذا كان ضمير يعود مو لا زحر، إذا كان الضمير يعود، إذا كان ضمير ما شنو يعود؟ ما هو لما قال لي لابد من تقدير الضمير يعني أي وقت مجيئه، يعني ضمير يعود على الضمير لا يعود على صاحب الحال، على زي الشمس صاحب الحال. لا زي صاحب الحال، زي صاحب الحال منو الشمس؟ لا يعني في هذه الحال جاء زي الشمس. زيد جاء في هذه الوضعية، في هذه الحال، في هذا الظرف، في هذا أي ظرف أي حال، والشمس طالعة. لا يعني هاي كلها تقديرات مش مهم. زين وزعم الزمخشري. تفضل. وزعم الزمخشري. وزعم الزمخشري في الثالثة أنها شاذة ونادرة. أي أي أي أي في الثالثة أي جملة؟ الثالثة. أي جملة والله أقولها؟ ترى الذين. نعم شن نادرة شاذة يعني ماذا؟ يقول لأنه ما فيها واو يربطها فقط ضمير. زين تفضل. وليس كذلك، وليس كذلك لورودها، لورودها لورودها يعني ورود هذه المسألة في مواضع من التنزيل، لأن نقول قد يكون الضمير وحده هو رابط، هو رابط. دول الثنين يعني أبو الفتح والزمخشي ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدان؟ ها يقولون رابط الواو والضمير معا. ففي المسألة الثانية فقط ما فقط الواو، أبو الفتح يقول لا بين أول حتى يكون ضمير معها. في المسألة الثالثة ما قلنا فقط الضمير، فالزمخشري يقول لابد أن نقدم ماذا يقول ضعيف هذه نادرة، يعني لابد أن تكون ماذا الواو معها. فنحن ماذا نقول؟ نقول شنو هذا التقدير، شنو الكلام الرابط، إما الواو والضمير معا أو الواو وحدة أو الضمير وحدة، والضمير وحدة لها موارد كثيرة ماذا في القرآن. من قال قليل؟ تفضل. نحن نثبت بعضكم لبعضين عليهم، لم بعضكم لبعض هذه من الحالية صح، والكاف الخطاب ما هو؟ هو الرابط. نعم لا لا، بعضكم عدو لبعض، لاحظ بعضكم مبتدا عدو خبر، ولبعض متعلق بعدو. لا ما نلقى بعضكم، بعضكم لا خطا، بعضكم الحركه دع الحركه، الايه الشريفه ما هي؟ بعضكم لبعض عدو، بعضكم مبتدا عدو خبر، ولبعض متعلق بالخبر، بعضكم لبعض عدو. والجمله ماذا؟ جمله حاليه، رابط ماذا؟ ضمير الخطاب. فيبدو وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، زين كأنهم لا يعلمون، هذه الجملة هذه ارتبطت بالضمير فقط. في محل جر، في محل جر، في محل جر، لا الضمير رابط في محل جر، ما الجملة، الجملة حالية ورابطها ضمير جر، ما في تنافي الجملة. مصدر مول في محل جر، ما مصدر مول، هذا كأنهم يحبون يشبه بالفعل، ما تأول هذا أصلا، ما تأول مو كاف، لا لا هذه كاف، لا لا لا هذا مو، هذا مو كلمتان، مو حرف، حرف تشبيه جر وأن، لا هذه كأن من الحروف المشبهة بالفعل، وأن نعتبرها بسيطة خلاص. لا لا لا شيخ، شيخنا تقرب مولانا بصوت جهوري. والله يحكم لا معقب لحكمه، الشاهد ماذا؟ لا معقب لحكمه، جملة حالية تبطرت ماذا فقط؟ بالضمير. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم من المرسلين، مرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام، إلا أن إنهم إيه، لكن نقرأ إنهم حتى تكون جملة صح؟ إذا لو نقرأنا أنهم ماذا تصبح؟ إلا أنهم لا يكون أكثر ماذا مصدر مؤول، فإنهم ماذا يكون راجع أخواني؟ إنهم أخذ هذا الأصل جملة، حتى لو قلنا أنهم تكون مصدر مؤول، فنقرأ ماذا؟ إنهم حتى تكون جملة حالية، جملة حالية وهي مستثنى. نعم بلي. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعم وجوههم مسودة. نعم وقد يخلو منها لفظا فيقدر الضمير نحو مررت بالحر إيه؟ نعم يعني قد يكون الرابط الضمير رابط ماذا مقدر محذوف، لكن نقدره مثل مررت بالبر قفيز بدرهم، يعني حال كون البر من قفيز بدرهم، يعني منه الضار ما هو منه. نعم أو الواو كقوله يصف غائصا لطلب اللؤلؤ لا لا لا، هذا بعد أوصل المثال، يصف غائصا الشاعر، يعني كقول الشاعر يصف غائصا لطلب لؤلؤ، لؤلؤ تصف النهار وهو غائص وصاحبه لا يدري ما حاله، ماذا قال الشاعر؟ أخذ به نصف النهار جئ، هل الشاهد؟ لا لا يدري الشاهد، نصف النهار، نصف النهار مفعول به، الماء فاعل. نصف النهار الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري. ورفيقه بال... هذا لا يدري الحال. لا عفوا لا نصف النهار الماء غامره. هذا الشاهد يعني اشتباه مني. الماء يعني والماء غامره. والماء غامره الواو هنا ماذا؟ مقدرة. لأن ورفيقه لا يدري المبتدا وخبر. خطأ مني كان. حال ثانية. نعم. لكن هي رفيقه مبتدا فلا يدري خبر. أقول جملة حالية ورابط ماذا الواو صح. لكن الجملة الأولى نصف النهار الماء غامره هذه ماذا جملة؟ ماذا جملة حالية. الجملة حالية رابطها ماذا؟ الواو مقدر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا مو رفيقه لا يدري. هو رفيقه حالا لا يدري. لا مو الجملة مو تامة. والخبر الجزء المتم الفائدة. ونقول ورفيقه حالكم لا رفيقه لا يدري. الجملة كلها حالية.